لتعلم الموسيقى ويصرف عليه من مصاريف بيت مال المسلمين ويعود متبوئا مركزا قياديا. وإن الناس سيسألون عن دور العلماء، علماء هذه البلاد المباركة، إذ عليهم مسؤولية عظيمة ليست على غيرهم في هذا الزمان، والله المستعان. هذا لا شك أنه منكر يجب الله عليه، وهو أقل من السفر إلى بلاد المسلمين من الأخرى. هذا يتعلم آلة لهو، وآخرون يذهبون فيقعون في الشرك الأكبر نعوذ بالله والكفر العظيم، وكل هذه من وسائل الشرك. السفر يتعلم الموسيقى أو يتعلم اللغة الإنجليزية أو يتعلم كذا وكذا إلى بلاد أهل الشرك، كله وسيلة إلى الكفر والضلال والإباحية، وعلى أقل شيء وسيلة إلى أن يضعف دينه وإلى أن يقل دينه وقضعه وعياضه، حتى لا يبالي بما فعل وما ترك لقلة غيرة وقلة البصيرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يفيدكم حق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.